الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، قال الصالحون دقائق الليل غالية فلا ترخصوها بالغفلة. دقائق الليل غالية فلا ترخصوها بالغفلة. نلتقي أيها الأحبة في الله مع القسم الثالث من أقسام الغفلة وصورها، وهو الغفلة عن الأعمار والأوقات. ومن عجب أن الناس يحسبون اليوم أعمارهم بالسنين، وهذه غفلة واضحة، لأن الناس فيما مضى كانوا يحسبونها بالأنفاس، فهذا أحدهم يقول: يا ابن آدم إنما أنت أنفاس، إذا مضى نفس فقد مضى بعضك، انت شويه شهيق وزفير، خدت شهيق عمرك نقص، خدت زفير عمرك نقص، وهكذا كانوا يحسبونها بهذه الدقه. لماذا؟ لان عمر الانسان محسوب عليه لا له. ومن اسف أننا لم نعي هذا الحديث جيدا الذي حدد فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم معالم الخسران والضياع حينما تغفل الأمة عن رأس مالها ووقتها وحياتها. فقال فيما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الغبن أيها الأحبة في الله هو الخداع، والمقصود أن الإنسان يخدع في الشيء فيتعامل معه على غير حقيقته. الصحة والفراغ من النعم التي تخدع. كيف؟ الإنسان إذا أعطاه الله وقتا وكان جاهلا تجده يبحث عن متنفس في الحرام أو المباح الذي لا يغني ولا يسمن من جوع ليضيع فيه هذه الأوقات. هنضرب مثال قريب، الأجازة جاية وإحنا في دمياط بناخد أسبوعين وثلاثة، كيف فكر كل منا في هذه الأيام وما الذي أعده لها؟ أحسننا حالا هو الذي أعد لها رحلات خلوية مباحة، وغيرنا قد أعد لها كل ما يغضب الله جل وعلا. إذن خدع الإنسان، هذا عمر ساقه الله إليك في فراغ، فإذا بك تخدع فيه وتستخدمه في غير طاعة الله جل وعلا. كما قال القائل: نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والرذا لك لازم، وتتعب فيما سوف تنكر غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم، يسر بما مضى أو تسر بما مضى وتفرح بالمنى كما يفرح في اللذات كل حالم. يقصد بهذا الكلام أن الإنسان يضيع أوقاته في الليل والنهار، ويقنع بالأماني التي تتحرك بين جنبيه فقط، كما يقنع الحالم بالطعام والشراب اللذيذ في منامه، فإذا أفاق من نومه لم يجد غير السراب. كذلك هذا الإنسان الذي يضيع عمره ووقته في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الأحبة في الله، ما جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا أكيس أي أعقل من هذا الذي يستطيع أن يصرف وقته في وجهته الصحيحة. روى ابن ماجه عن ابن عمر أن رجلا من الأنصار سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. قال: فأي المؤمنين أكيس؟ فقال: أكثرهم للموت ذكرا وأشدهم له استعدادا، أولئك الأكياس، أولئك الأكياس، أو كما قال. هذا الذي يذكر الموت لماذا يذكره؟ لأنه يعلم أنه سيقطع عليه العمر، فيدرك أن عمره محسوب عليه، فينفق هذا العمر في طاعة الله تبارك وتعالى. لذلك على الإنسان أن يتحسب جيدا لعمره، كما قال الحسن: يا ابن آدم، إنما لك مطيتان، مطية الليل ومطية النهار. مطية النهار تسلمك إلى مطية الليل، ومطية الليل تسلمك إلى مطية النهار، حتى يسلمانك إلى القبر. هما الاثنين شغالين عليك، مش شغالين لحسابك. تركب النهار توصل الليل، تركب الليل توصل النهار، تركب النهار توصل الليل، تركب الليل توصل النهار، لغاية لما تروح القبر، مش كده ولا ايه؟ كل واحد بيعد منه يوم، إنما أنت أيام، إذا مضى يوم فقد مضى بعضك، إذا مضى يوم فقد مضى بعضك. لذلك العاقل، العاقل أيها الأحبة هو الذي يصرف كما قلنا وقته فيما ينفعه وينتفع به، ولا يخدع بهذا الوقت. لنتعلم من هذه المرأة التي لم تكن مسلمة، كلنا يعرفها، فهي امرأة خدمت دينها على أكمل ما تكون الخدمة، هي الأم تريزا، امرأة راهبة نصرانية خدمت النصرانية بما لم يخدمها الرجال، وأفنت عمرها في سبيل قضيتها. كانت تنام من الليل 4 ساعات، فقيل لها: لم لا تنامين أكثر من هذا؟ فكانت تقول: ما بعد الموت نوم كثير. هذا في عقيدتها، أما نحن كمسلمين عقيدتنا أن الجنة لا ينام فيها الناس. الشاهد من هذا الكلام أنها نظرت نفسها لقضية فلم تكن تنام أبدا. وهكذا أيها الأحبة في الله، علينا أن نكون كمسلمين أصحاب عقيدة ودين صحيح، علينا أن ننذر نفسنا لقضايانا. ونعلم أن رأس مالي هذه القضية هو العمر، كما كان يفعل الصالحون فيما مضى. الصالحون كانوا يستثمرون أوقاتهم في طاعة الله تبارك وتعالى. انظروا مثلا إلى رجل كمحمد ابن جرير الطبري رحمه الله. محمد ابن جرير الطبري مات وله 83 سنة، عن 83 سنة، قضى منها 40 عاما في التأليف والكتابة، فكان يكتب في كل يوم 40 صفحة، فكان جملة ما كتبه في التفسير وغيره من علوم القرآن والشريعة والدين 584,000 ورقة، حوالي 600,000 ورقة كتبها بيده، لأنه كان يحسب كل ثانية من عمره وحياته. ابن الجوزي رحمه الله كما يقول صبته ابنه أو حفيده يقول: سمعت جدي يخطب في الناس فيقول: لقد كتبت بأصبعي هذا 2000 مجلدة، 2000 مجلد، وتاب على يدي 100,000 عاصي، وأسلم على يدي 20,000. كيف كان عمر هذا الرجل؟ كيف كان عمر هذا الرجل؟ لو قلت تحسب عدد اللي تابوا وعدد اللي أسلموا وعدد اللي كتبوا وتقسم على ثواني عمره، والله ما تجد في عمره متسعا لهذا. ولكنه الوقت أيها الأحبة في الله الذي كان يستخدم في أفضل صوره وأشكاله. ضيعوش وقت أبدا، مش ممكن، يعني لا يمكن لأمثال هؤلاء أن يضيعوا أوقاتهم. من الجوز هذا يقول: كنت أعد لأضيافي بري الأقلام وترتيب الكاغد، أي الورق. يعني يعمل إيه؟ هو عايز يكتب ويألف، فهيجيله الضيوف يعطلوه، فبدل ما يبري الإقلام ويرتب الورق وهم مش موجودين يكون ضيع وقت، فلما يجيله الضيوف يفضل يبري في الإقلام وهم قاعدين بيتكلم معاهم ويرتب في الورق، علشان على ما يخلص يكونوا مشهم يبدأ في التأليف مرة أخرى. فتح بن قاقان كان من جلساء المتوكل ومن طلاب العلم. ماذا كان يفعل؟ كان يجعل له كما واسعا، كم الجلبية كده يعمله واسع، ووضع فيه الكتب، فإذا قام لبوله أو صلاته أو حاجته أخذ يقرأ حتى يرجع، عشان ما يضيعش وقت وهو رايح وهو جاي، عشان ما يضيعش وقت. ولذلك يعني حقيقة سادوا الدنيا بحسن استخدامهم لوقتهم. يمكن واحد يستغرب ويقول ازاي الكلام ده وازاي كانوا يعني شغالين بالدرجة دي. انت لو جيت تبص لأهل الدنيا النهاردة بنفس الوضع وبنفس الهمة بس في الاتجاه الثاني. الامير السعودي الوليد بن طلال تسأله المذيع على ما سمعت ما شفتش، فبتقول له يعني رأس مالك تقريبا قد ايه؟ قال لا، قبل تسجيل الحلقة ولا بعد تسجيل الحلقة؟ قبل تسجيل الحلقة ولا بعد تسجيل الحلقة؟ كان بيحسب وقته بالدقيقة وبالثانية، ورأس ماله ما بتحسبش باليوم ولا بالشهر، بيحسبه باللحظة. يعني قبل ما نسجل ربع ساعة بقى لهم تسجيل ربع ساعة ولا دلوقتي؟ لأن قبل ربع ساعة هيبقى الرقم مختلف عن دلوقتي. فإذا كان أهل الدنيا بهذه الهمة فأهل الدين أيها الأحبة في الله كانوا أعلى همة ومقاما في طاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك على الإنسان أن يعيد حسن استخدام الوقت. يعني صراحة نحن كمسلمين ما يعني أسرع وأهون أن نضيع أوقاتنا في غير طاعة الله تبارك وتعالى. يمكن واحد يقعد يوم واثنين وثلاثة واربعة لم يفتح كتابا يقرأ آية أو يتعلم مسألة علمية أو يعمل في دعوة من الدعوات. اوعى تفكر ان اجدادنا وابائنا من الصالحين يعني حازوا السبق بطول عمرهم. لا والله، افضل ابائنا واجدادنا كانوا في سن الشباب حينما تمت لهم كل فتوحات الخير، سواء في العلم، سواء في الزهادة، سواء في الإدارة، كانوا على أفضل أحوالهم وهم في سن الشباب. الذي فتح الهند محمد بن الحسن ما يجيش 20 سنة، اللي فتح القسطنطينية محمد الفاتح 21 أو 22 سنة. أبو مسلم الخراساني مؤسس الدولة العباسية يعني جمعت له الإدارة وهو ابن 23 عاما. هكذا، فإذا ما قارنت أعمارهم بأعمالهم وجدت أن أعمارهم أقل من أعمالهم بكثير. كتاب زاد المعاد الذي يعني بلغت شهرته الآفاق لمؤلفه ابن القيم الجوزية رحمه الله، متى ألفه؟ ألفه في رحلة، كان مسافر، فبدل ما ضيع وقت قعد يكتب من دماغه الكتاب، يعني لم يستعن بمرجع ولا بكتاب ولا بشيخ ولا ما شابه ذلك، وإنما ألف الكتاب في رحلة. فلما فرغ من الرحلة كان قد فرغ من هذا الكتاب القيم الذي لا يزال مرجعا للمسلمين إلى يومنا هذا. فالأعمار والأوقات أيها الأحبة في الله يعني مما نضيعها في غير طاعة الله تبارك وتعالى، فأولى ثم أولى ألا نغبنا في وقتنا وعمرنا كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا على الخير وبالخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.